الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحصة الماضية استمعنا إلى تعريف القياس في اللغة وفي عند أهل العلم الاصطلاحي وذكرت أركانه وتحدث عن كون مالك رحمه الله لا يقدم القياس على خبر الآحاد. هذا سبق في الحصة الماضية، كم نكمل الكلام على هذا الأصل من أصول مالك أو القياس. صاحب المراقي رحمه الله عرفه بقوله بحمل معلومين على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسيم، بحمل بالباء، بحمل معلومين على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسيم. يريد أن القياس عرف وعلم وسيم، أي عرف بهذا الذي ذكره. ما هو؟ حمل معلوم على ما قد علم، أي حمل معلوم على معلوم للاستواء في علة الحكم لمساواته له في علة الحكم. فذكر تعريفه بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، يعني القياس وسم وعرف بهذا التعريف. هناك قيد كان سبق ذكره في تعريف الحصة الماضية، وهو أن تزيد عند الحامل، عند الحامل، حتى يكون هذا التعريف شاملا للقياس الصحيح وللقياس الفاسد الذي يعتقد القائل به أنه صحيح. ولذلك قال بل قبل ذلك قال صاحب المراقي في هذا الأمر وإن تريد شموله لما فسد، وإن تريد شموله يعني قياس، وإن أردت أن يشمل هذا التعريف القياس الفاسد، وإن تريد شموله لما فسد فزيد لدى الحامل. ما هي العبارة التي تزيدها؟ فزيد لدى الحامل. وإن تريد شموله لما فسد فزيد لدى الحميل والزيد أسد، يعني هذه الزيادة أولى حتى يكون التعريف شاملا للقياس الصحيح وللفاسد عند من قال به قبل أن يتبين فساده، وإلا لا يصح له القول به. وقال رحمه الله في بيان من يقيس، نعرفنا بأن من يقيس هو المجتهد المطلق والمقيد بالمذهب، قال والحامل المطلق والمقيد، هذا من يقيس وهو الحامل وهو المجتهد المطلق والمقيد بالمذهب، والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد بقوله وهو قبل ما رواه قبل ما رواه الواحد، يقصد به أن القياس كما قال هو مقدم في أصول مالك على خبر الواحد، وقد تبين لنا أنه غير مقدم عليه. ومن أدلته قولهم بالنضح في المشكوك فيه، إذ النضح لا يطهر، وقولهم بغسل اليدين ممن انتقض وضوءه وهو في أثنائه، وقول مالك أيضا بحديث المصرات. وأما الاحتجاج بأن مالك رحمه الله رد حديث ولوغ الكلب فليس بصحيح، فإن مالك قال به غاية ما في الأمر أنه حمل الغسل على الاستحباب رعيا للعلة التي رآها علة الطهارة وهي الحياة. نعم. وقال رحمه الله في جواز القياس في الحدود والكفارات والتقادير. مشهور مذهب مالك، مشهور مذهب مالك أن القياس يدخل الحدود والكفارات والتقادير. قال صاحب المراقي: والحد والكفارة التقدير، جوازه فيها هو المشهور. الحد الكفارة والتقدير تقادير يجوز فيها القياس. الحدود والكفارة والتقادير سيأتي ذكر أمثلة لها. وقال في منع القياس في الرخص والشروط والأسباب والموانع، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. فلا يصح القياس عندهم في الرخص والشروط والأسباب والموانع، يجوز في الحدود والتقادير والكفارات، ويمتنع في الأسباب والشروط والموانع والرخص. إذن المشهور أن القياس يجري في الكفارة والتقدير والحدود. يذكرون مثالا للقياس في الكفارة بقياس كفارة الظهار على كفارة القتل في التكفير بالرقبة، فإنها مطلقة كما في سورة المجادلة: والذين يظهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وهي في سورة النساء مقيدة بالإيمان في قول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا. ظاهر الله أعلم أن هذا من باب حبل المطلق على المقيد، إما أن نقول إنه من باب حمل المطلق على المقيد، وإما أن نقول بأن التكفير بالرقبة المؤمنة قد دل عليه النص، وهو الحديث الصحيح الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجارية التي سألها: أين الله؟ قالت: هو في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا كانت هذه الكفارة عن واجب، فجميع الواجبات تكون أسوة، أو هذا يكون أسوة يعني يقال به في جميع العتق الواجب. المثال فيه شيء. أمر الثاني: مثاله في التقدير تقادير، قياسهم صداق المرأة على ما تقطع فيه يد السارق، وهو ربع دينار. فربع دينار الذي تقطع فيه يد السارق ثابت بالنص، والصداق يعني ليس فيه تحديد، فحدوه بربع دينار قياسا بهذا على هذا. والجامع عندهم أن هذا وهذا كل منهما عضو يعني ممنوع محرم، استباحته فاستبيح هذا واستبيح هذا، وهذا فيه شيء، هذا قياس فيه شيء من الشناعة، وهو قياس يعني أنكره بعض المالكية، يعني من المالكية من أنكره، فهو قياس فيه شناعة، فضلا عن كونه قياسا فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يجد شيئا: التمس ولو خاتما من حديد. فأيضا المثال فيه شيء. نعم. فهذا قياس، فهذا مثال ذكروه للقياس فش لإثبات القياس في التقادير. فهمت كيف؟ مثاله في الحدود، المثال الذي ذكروه قياس عمل قوم لوط عليه الصلاة والسلام على الزنا بالمرأة، فأيضا قاسوا هذا على هذا، وهذا فش هذا في الحدود، فهذا مثال لقياسهم ذلك، وهو قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد. قالوا بإجامع إيلاج فرج في فرج ممنوع شرعا مشتهم طبعا. أما قولهم ممنوع شرعا فنعم، وأما مشتهم طبعا فهذا طبع الفاسدين وطبع المرضى، أما الطباع السليمة فلا تشتهي هذا. هذا واحد المرة كنا في يعني في سوريا، وجاء إلينا برجلين من هذا الحزب الذي يسمى حزب الله، وكان أحدهما يضرب السبسي يدخن، فقيل له هذا في سنة 90 جاءوا يناقشونا، فقيل له إن فلان لا يحب الدخان. الحقيقة بالكلمة ما هيش صحيحة، غير فلان لا يحب الدخان، الدخان شكون يحب؟ فكأن الرجل الذي قال له فلان لا يحب الدخان يعني كأنه فتح علي باب كلام وأنا ما كنت راغبا في الكلام. قال لي كيف الدخان حرام؟ قعدنا نتكلموا، ذكرنا له قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكون الدخان أثبت الطب المعاصر أنه مضر وأن كذا وأن فيه سم. قال لي لا، قال لي هذه أنا أشتهيه، هذا محل أنت طبعك مريض لا عبرة بطبعك، أنك طبعك شاذ، أنت تشتهي الدخان تشتهي الخبيث. هذا ذكرني به هذا، فهو ضارب عمامته يضرب دخان، والعمامة على بالك لو كان ما يكونش داير العمامة يعني العمامة تزيد تشد، تزيد تشد الدخان. فكان داير العمامة ذيك البيضة نتاعهم تخريف يكذبون. استمعت إلى واحد منهم يامس يقول في قول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد، قال هذا قرآن ذل، اللي جمعوا القرآن حلو، هذا مسلم وربي ليس مسلما. يعني عجيب هذا الظهر، ورينا الغرايب مش يعني ما كناش نعرفه. والله المهدي خير من الأنبياء، بأذني سمعتها، المهدي خير من الأنبياء. كيف خير؟ قال لهم المهدي يتبعوا كاع أهل الأرض والنبي ما يتبعوا، قال لهم كاين النبي اللي يتبعه وحده. يعني معنى ذلك إذا جانا الآن زعيم سياسي كبوش والله غيره شكون هذا اللي راه في مكانه وتبعوا ثلثي أهل الأرض واللي هو خير أهل الأرض، هذا القياس الإبليسي، احنا رانا في القياس ذلك. طيب يعني قلنا هذا في مسألة كون هذا كما عرفوه، قالوا جامع بينهما وشنو؟ إلاج فرج في فرج ممنوع شرعا صحة مشتهين طبعا. شو قال لك مشتهين طبعا؟ خير لي كان حاشا المعرفين العلماء لا. هذا ليس مشتهن عندهم، لكن هذا من الأخطاء عندهم. طيب هذا مثاله في ماذا؟ في الحدود، قياس الله يطيع الزاني بالجامع الذي سمعتموه. لكن هذه ربما يرد، ربما هذا المثال يرد لأن الله ورد فيه نص، فمن صح عنده النص خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقد جاء في حد الزاني أنه يقتل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فلا حاجة إلى القياس. هذا إذن في شأن ماذا المشهور، وهو أن القياس يجري في كفارات زيد والتقدير والتقادير والحدود، ولا يجري عندهم في الرخص ولا في الأسباب والشروط والموانع. أما الرخص قالوا فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل مستثنات، والقياس عليها يؤدي إلى تكثير المخالفة. ربما أضرب مثال، مثلا أنت إذا جمعت العشاء إلى المغرب في ليلة المطر أو في السفر فإنك لا تقدم الوتر، واضح؟ لا تقدم الوتر لأن هذه رخصة يقتصر بها على محلها، يقتصر بها على محلها ولا يتجاوز بها محلها. وكذلك عندهم إذا كنت مسافرا بشروط ذكروها فيها كلام فإنك تفطر في السفر، في رمضان ولا لا؟ لكن مثلا يمكنك أن تقول أفطروا في في في في في النفل، لا تفطروا. لماذا؟ لأن عندهم النفل ما لا يصير واجبا بالشروع، والرخصة إنما جاءت في رمضان، فلا يصح أن تقيس ماذا النفل على، فلا يصح أن تقيس الصوم غير رمضان على صوم رمضان، لأن هذا النفل يصير واجبا عندهم باش بالشروع كما تعلمون، هذه أصولهم يعني. إذن لا يشرع الفطر في صوم التطوع في السفر لأنه وجب بالشروع، والرخصة إنما جاءت في رمضان، في صوم رمضان. مثال مثلا عدم القياس في الرخص، عندهم العنب معروف، الحديث فيه صحيح وهو العارية، فإنها مستثنات من أصل ممنوع في الربا، فلا يقاس مثلا العنب عليها على الرطب، هذا أيضا يذكر مثالا لأنه قياس في الرخص. ومع هذا فإنهم قالوا بأن كل ما ييبس من الفواكه ينحى به منحى الرطب، لكن عدم القياس يعني القول بعدم القياس في الرخص يقتضي المنع، وما قالوه مخالف، وهو أن كل ما ييبس هو مثل الرطب. وربما يقال أيضا بأن من قال يمسح على خف على خف، خف على خف، تمسح على الخف وكذلك إذا لبست خفا على خف، هذا ربما يقال بأن فيه ضرب من القياس وهو في الرخصة. أما منع القياس في الأسباب والشروط والموانع، في الأسباب والشروط والموانع، فقد عللوه، بيّنوا العلة في منعه بأنه يؤدي إلى أن يخرجه عن كونه سببا أو شرطا أو مانعا. فأنت إذا قست في الأسباب والشروط والموانع، فقياسك هذا كأنه يبطل السببية ويبطل الشرطية ويبطل المانعية، كأنه يبطلها، لأن هذا السبب سبب خاص بهذا الحكم، وهذا شرط في هذا الحكم، وهذا مانع من هذا الحكم، فأنت إذا وسعت فكأنك ألغيت السببية والشرطية والمانعية. نعم. مثال القياس في السبب قياس الجوع والخوف على الغضب في المنع من القضاء، إذا قلنا بعدم القياس، إذا قلنا بعدم القياس في الأسباب، هذا معنى ذلك لا يصح القياس، وإذا قلنا بالقياس ما لا يصح القياس. ما هو الجامع؟ تشوش البال. ومثال القياس في المانع مثلا لو قدرنا مثلا أن نسيان الماء مثلا أن الدليل قد قام على أن من منعه سبع أو لص من الوصول إلى الماء فتيمم، منعه سبب لص أو سبع من الوصول إلى الماء فتيمم، إذا قدرنا بأن هذا ثبت بالنص أو بالإجماع، ثم جئنا فقسنا عليه نسيان الماء في الرحل، فهذا يكون قياسا في المانع، فهذا يتيمم وهذا يتيمم. المهم أن المشهورة كما قلت لكم عند أهل المذهب أن القياس جائز عندهم في الحدود والكفارات والتقادير، ممنوع في الرخص والأسباب والشروط والموانع، لكن الأمثلة التي أوردوها يعني معظمها يناقش في التسليم بأنه مثال كما سبق أن ذكرت. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الأصل الذي هو القياس. الأصول الثلاثة التي ذكرها ابن أبي كف في هذا البيت هي ما هي؟ الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة نقاط أنا أذكر ملخصا فقط. النقاط التي يمكن أن يتحدث عنها في هذا الموضوع أذكرها لكم على وجه السرعة. أولا، عمل أهل المدينة هو ممن فرد به مالك. الاحتجاج بإجماع أهل المدينة هو ممن فرد به مالك من بين سائر العلماء. الأمر الثاني، بيان الزمان الذي يعتبر فيه عمل أهل المدينة حجة. ما هو الزمان حتى الآن؟ أي الزمان؟ هذا النقطة الثانية. ثالثا، الدليل من كلام مالك نفسه على كونه يعتبر عمل أهل المدينة مقدما على غيره، وهو خبر الآحاد. وهنا تذكر رسالة مالك إلى الليث بن سعد ورد الليث عليه. ثم من النقاط التي تذكر أيضا هي معارضة الشافعي لقول مالك هذا في اعتبار عمل أهل المدينة مقدما على خبر الآحاد. ثم من هم أهل المدينة هذه؟ هل يمثلون في علمائهم جميعا أو في بعض علمائهم؟ هذه أيضا نقطة حارية بالبحث. ثم كلام مالك رحمه الله عن عمل أهل المدينة بصيغ مختلفة، ربما ثمان صيغ والله سبع صيغ وثمانية. هل هذه الصيغ متفاوتة في الدلالة متحدة؟ والأمر الآخر، إطلاق مالك تلك الألفاظ التي في الموطأ وكونها فيها تجوز، فيها تجوز. الأمر الآخر، الاختلاف في ماهية المجمع عليه. ما هو هذا المجمع عليه من أهل المدينة مثلا؟ هل هو ما كان طريقه النقل المستفيض، أو هو ما فعله ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به، أو هو اجتهادهم؟ هذا أيضا تحت بند الاختلاف في ماهية المجمع عليه. هذه نقاط أذكر يعني شيئا منها على وجه الاختصار. إذن فعمل أهل المدينة ممن فرد بالقول به مالك، والمراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون. أما عهد عملهم في عهد الخلفاء فلا ينبغي أن يكون موضع اختلاف، وقد أقر هذا ابن القيم رحمه الله. ونص مالك على عهد الصحابة والتابعين في رسالته لليث بن سعد، نص على الصحابة والتابعين في رسالته لليث بن سعد، وهو من الأصول المقطوع بنسبتها إلى مالك، فإنه كثير الذكر له بمناسبة الأقوال كما تسمعون في الموطأ التي اختارها في موطئه، حتى بلغ الأمر أن يطعن بعض أصحابه في الرواية المنقولة عن مالك إذا رأوها مخالفة لعهد المدينة كما يظنون أو كما هو الواقع. رسالة مالك للذي بن سعد أقرأ لكم شيئا منها لأهميتها ولفهم فيها من الأدب الذي كان بين مالك وبين الذي راسله وهو الليث بن سعد فقيه النوبة. هذا الأدب الذي كان بينهما، فلنقرأ شيئا من هذه الرسالة. ماذا يقول فيها القاضي عياض؟ أورد رسالة مالك في مداركه، ولم يرد رسالة الإمام ابن القيم. أورد رسالة يلقلك زوج كتب باش تقرأهم. قال مالك رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه. كان يوصل الأخبار ملاش عال بين مصر وبين مدينة بعيدة شوي، كان يوصل الأخبار. يعني كان مالك رحمه الله يستفتيه الناس من إفريقيا ويراسلهم ليجيبهم هنا في في في هنا في المغرب الإسلامي ويجيبهم برسائل وفي العراق رسائل. قال أنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك. شوف كيف يبدأ يمجده ويبين له منزلته ويعترف له بها، ثم وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك حقيق، أنا غلّوا له شوية، حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه. فإنما الناس، هنا بدأت الحجة نتاع مالك، فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن. فإذا هنا التدقيق انت عمالك، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك على ثقة ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. إذن مالك واضح في كونه يرى أن عمل أهل المدينة المعتبر وينه؟ في عهد الصحابة والتابعين. نعم. وقد أنكر هذا الأصل على المالكية أهل العلم قاطبة، حتى قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة، إلب يعني كلهم متألبون مخطئون لنا فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها. وهم يتكلم يعني باه يردوا عمل أهل المدينة واللي يتكلموا في مثالب المدينة، عجيب يعني. وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين الواحد. شوف يعني ردود العلماء كي كان، يعني ما سبهم ما اشتمهم قاضية، يعني قالك حتى أصبحوا يبحثون عن مثالب المدينة، يريدون أن يسقطوا حجة المالكية بالكلام عن مثل المدينة، لكن ما رد إلا بأدب. الإنسان اللي يبغى يعني سمحوا لي هذه المسائل المنهجية، الإنسان اللي ينبع عليها غير كلمة ولا بزوج، يعني أنت تريد أن تستقصي على خصمك كل ما قال تتبع لها القطمير والنقير، تتحب يسمحوا لك الناس وما تحبش؟ شكون اللي فينا ما يحبش يسمحوا له؟ شكون اللي فينا ما يحبش ربي يغفر له؟ هذا مولانا عز وجل قال يعني في الآية التي نزلت في من منع عنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رفده الصدقة عليه، قال: ألا تحبون أن يغفر الله لك؟ لما سمع أبو بكر قال: أحب أن يغفر الله لي، يلا أعطي له. فلا يستقصي الإنسان، أكتشوف الأدب نتاع القاضي عياض رحمه الله. ومن المتقدمين المنكرين لهذا الأصل الليث بن سعد، كما قلنا في رسالتي نقرأ لكم شيء منها كذلك، أقرأ لكم بعضها. فإن من بين ما ورد فيها وإنه بلغك عني أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وإني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به، وإن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله. الأدب، أين أدبنا نحن؟ وقد أصبت، ولم أزل أرى قلة الإنصاف قاطعة بين الأنام وإن كانوا ذوي رحم. قلة الإنصاف هي التي تنشر الخلاف وتمزق الائتلاف، قلة الإنصاف. قال: وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله، ووقع مني بالموقع الذي تحب، وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا، ولا أشد تفضيلا لعلماء المدينة الذين مضوا، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني. زين ولا لا؟ وبعد هذه المقدمة التي بلغ فيها غاية الأدب، وقد اقتصر عياض على الإشارة إلى شيء منها، شرع الليث يرد ما لم يوافق مالكا عليه. واش قال له؟ فإن كثيرا من السابقين الأولين، فبين أن كثيرا من السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله، فجندوا الأجناد، اجتمع إليهم الناس، وأظهروا بينهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكتموهم شيئا، وكان في كل جند منهم طائفة من الصحابة، وكانوا يجتهدون، ولم يكن الخلفاء الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم، بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الخلاف. وبين في رسالته له اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، ثم اختلف التابعون في أشياء كثيرة بعدهم، وهكذا الذين من بعدهم. وما قاله عن ربيعة بسبب مخالفته بعض ما قد مضى، اللي قاله مالك نفسه يحتج عليه على الكلام اللي قاله على ربيعة، وانتقاد بعض أهل العلم لربيعة، ثم ترك مالك حلقته، ذكرها له، وبين أن ذلك لا يضره، كونك تركت حلقة ربيعة بين له أن ذلك لا يضره، يعني ما دام ترك عالية. ومراده من هذا أن أهل المدينة يختلفون في كثير من المسائل أيضا، ثم استطرد إلى ذكر أمثلة من المسائل الفقهية المختلف فيها بين أهل العلم، وذكر ما ذهب إليه مالك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الزبير بن العوام إلا فرسا واحدا إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول في ختامها: قال: والأمة كلهم على هذا الحديث، أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل أفريقيا لا يختلف فيهم اثنان، فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل مرضي أن تخالف الأمة أجمعين. وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك. ما رأيكم؟ قول الحق مع اللين، بيان الحق مع اللين والإجلال والتعظيم لمن يراسله من الذين عارضوا هذا الأصل. الإمام الشافعي رحمه الله وتلميذ مالك، قال: بعض أصحابنا إنه حجة، وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب. هذا الشافعي رحمه الله وتلميذ مالك كما تعلمون. وقد أفاض الشافعي في انتقاد هذا المذهب، سواء في ذلك أصله والتطبيق عليه، لكن في كتابه جماع العلم ما قد يتوهم منه أنه يرى الأخذ به. ربما إنسان يقف على كتاب جماع العلم فيظن أن الشافعية يرى الأخذ بهذا الأصل. قال له خصمه: الشافعي عنده أسلوب، يعني اتبعه في بعض كتبه، يفترض أن هناك أحدا يكلمه ويرد عليه، عنده أسلوب الحوار. قد ادعى بعض أصحابك، هذا خصمه يقول، قد ادعى بعض أصحابك الإجماع فيما ادعى من ذلك، فما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب. قلت، هذا الكلام الذي قد يتوهم منه قبول الشافعي لعمل أهل المدينة، قلت من أين عبته وعابوه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا. وإنما الشافعي لا يريد تصويب قول شيخه في إجماع المدينة، وإنما يريد أن يقول له إذا كان الإجماع صحيح، إذا كان الإجماع صحيح فإجماع صاحبي أصح، لأنه ادعى إجماعا في مدينة محصورة في المساحة يمكن إحصاء علمائها، أما أنت ادعيت فهذا ليس قبولا منه لعمل أهل المدينة. طيب، ما المراد بعمل أهل المدينة؟ أو ما المراد بالذين يجمعون؟ من هم؟ قيل إن مالك أراد بإجماع أهل المدينة الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة معروفين، معروفون وحدهم، وأم سعيد بن المسيب، وأقواله كثير ما ينقلها مالك في موطئه، وعروة بن الزبير، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد، وأبو بكرين بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قد جمعهم من قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فجمعهم في هذا البيت. إذن هذا قول، قيل إجماع الفقهاء السبعة. قيل وقال أحمد بن عبد الله الكوفي في تاريخه كل ما قال فيها مالك في موطئه الأمر المجتمع عليه عندنا فهو من قضاء سليمان بن بلال، معنا في الأقضية. قال عياض وهذا لا يصح. قلت وقد قال ابن حزم إن القضاء كان يستشار فيه الخليفة في الشام ويمضي إذا أمضى، هذا قول ثاني. وقال الدراوردي إذا قال مالك على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا والأمر عندنا، فإنه يريد ربيعة وابن هرمز. ابن أبي أويس رحمه الله وهو من الرواة عن مالك ذكر أمرا أقره الباجي، أنا كنت رأيت أنه يختار في تنزيل الألفاظ التي ذكرها مالك عن اتفاق أهل المدينة في موطئه، هذه الألفاظ نزلت على معان مختلفة، وقد وجدت الباجي أقر هذا التفصيل الذي ذكره ابن أبي أويس في مراد مالك من الكلمات التي أطلقها، وهذا مذكور في يعني مذكور في ترتيب المدارك للقاضي عياض، ولكن سرده قد يأخذ منا زمنا نحن محتاجون إليه للاقتراب من اكتمال الحديث عن هذه المسألة. فهو أمر قد أقره الباجي رحمه الله كما قلت في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول الذي هو من تأليفه. الأمر الآخر الذي يتحدث عنه الاختلاف في المقصود بالمجمع عليه. احنا عرفنا الزمن الذي يمشي فيه الإجماع والمراد بمن يجمعون، ثم المجمع عليه هذا ما هو؟ قيل إنما أراد بذلك ما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما لو تغير عليه لعلم، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء. هذا كلام الباجي رحمه الله، فهذا قول، وهو المسائل المستفيضة المنقولة بالتواتر كالصاع زيد والمد والأذان، لكن الأذان فيه كما تعلمون سعة وفيه سنن مختلفة فيها اختيار، وكذلك الإقامة. قول الثاني قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود يعني أن الذي يقدمه مالك على خبر الآحاد هو ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صرحوا بنقله عنه أو كان له حكم الرفع مما لا مجال للرأي فيه، فهذا قول. القول الثالث وهو الذي ذهب إليه المغاربة المالكيون، إن اجتهادهم مقدم على غيره، حتى الاجتهاد أنت أهل المدينة مقدم على غيره، وأنه أولى من الخبر لأنه إجماع، وهذا عليه المالكية المغاربة كما ذكره القاضي عبد الوهاب، وليس بصحيح إن شاء الله. فهذه ثلاثة أقوال إذن في المسألة. القول الأول منها لا ريب أن أهل المدينة مقدمون على غيرهم في ذلك، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كالصاع والمدي وعدم أخذ الزكاة من الخضروات ونحوها. ثم إن مالكا في موطئه قد أكثر من الألفاظ التي يعني احتج بها على الأحكام وكون مرجعه فيها عمل أهل المدينة، وتتبع ذلك يعني يطول. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مذهب أهل المدينة النبوية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم. لاحظوا أن ابن تيمية زاد على ما ذكره مالك في رسالته لليث بن سعد وما ذكره محمد الأمين الشنقيطي وغيره من أن المقصود بالزمن هو زمن الصحابة والتابعين، فزاد هو عليه التابعين. قال: مذهب أهل المدينة النبوية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع، وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر ما قال. أمر آخر يعني أذكره، يعني بعد التسليم بأن عمل أهل المدينة الذي يعتمد عليه هو ما هو الذي ينبغي أن لا يخالف وما ذكره القاضي في مداركه مما علمنا، وهو الأمور المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، أذكر لكم أمثلة صغيرة عما دعي فيه إجماع أهل المدينة مع أن السنة على خلافه. مثلا قد يرى مالك رحمه الله في موطئه هذا الإجماع ومع ذلك يكون الأمر بخلافه، كما ذكر القاضي ابن العربي في قراءة صورتي السجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة، فإنه قد ثبت من فعل إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو من كبار التابعين كان بالمدينة، لكن مالكا رد هذه الرواية لأن فيها سعد بن إبراهيم وقد جاءت من طريق غيره ممن يؤخذ بروايته، الحديث صحيح كما تعلمون. ومن الأمثلة إدخال الميت قبره من جهة رجليه، إدخال الميت قبره من جهة رجليه، خلق بلا هك ندخلوه منه، قد كي نقول لهم جهة رجليه جماعة مازال ما عرفوش هذا العبارة هذه، يدخلوا هكذا رأسه، وربي لو كان لو لم تأتي في ذلك سنة لكان هذا هو المطلوب طبعا، وهو أن الرأس هو الذي يدخل الأول. ومن ذلك إدخال الميت قبره من جهة رجليه كما في حديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة، وهذا رواه ابن أبي شيبة. فقد عورض بعمل أهل المدينة، قال النخعي: حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة، عرض يعني عرض من قبل القبلة. قال شارح المغني: لا يصح لأن مذهبه بخلافه، ولأنه لا يجوز على العدد الكثير أن يغيروا سنة ظاهرة في الدفن إلا بسبب ظاهر أو سلطان قاهر، ولم ينقل من ذلك شيء، ولو ثبت فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أهل المدينة. ومن ذلك ثبوت خيار البيع ما لم يقع التفرق بالأبدان، فإن اختلاف أهل المدينة ثابت فيه كما في شرح الزرقاني الذي تتابعون به شرح الموطأ، فاختلاف أهل المدينة ثابت، ومع ذلك الإمام مالك يعني لم يقل بخيار المجلس. ومن ذلك أن مذهب مالك والشافعي الحكم على الغائب واستثنى ابن القاسم في رواية له عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار ما لم تطول غيبته أو ينقطع خبره، فأنكر صحة هذا الاستثناء عن مالك عبد الملك بن الماجشون، وقال إن العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقا حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضي عليه. ولعله لذلك حكى القاضي عبد الوهاب هذا الاستثناء بصيغة التمريض حيث قال ويحكم على الغائب وتسع البينة عليه وقيل يتوقف في الرباع. وعليه فإن عمل أهل المدينة الذي لا ينبغي أن يختلف فيه هو ما ذكره القاضي عياض في كلامه الذي سمعتموه، وأنه لا يقدم عمل أهل المدينة الذي لم يبلغ تلك الدرجة على خبر الآحاد، فضلا عن تقديم عمل أهل المدينة غير التوقيفي ولا الذي هو في فهم نص، بل هو مجرد اجتهاد كما عليه المغاربة. فالمغاربة يعني انتوما ولا كي؟ فالمغاربة يعني شدوا في عمل، بل يحبوا المدينة مليح، فنقول لهم حبكم للمدينة هذا محمود زيد، وتقديمكم الاجتهاد على الحديث الصحيح مردود، فاحتط لدينك وعول على صحة الحديث في غير ما كان سبيله النقل المتواتر. والله الهادي، الحمد لله أولا وآخرا.